أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. بقي من الكلام عليكم السلام شيء في مسألة حكم الحاكم في الهلال. بقيت رواية مما ذكرها السيد الخوي رحمه الله حتى نذكر بعض الآراء الأخرى. رواية أبي خديجة الظاهر ما قريناها. الرواية الأخرى التي يذكرها رواية أبي خديجة فالجمال قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إياكم أن يحاكم بعضكم بعضا إلى أهل الجور، ولكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئا. شوف لسان هاي الرواية تختلف. يعلم شيئا من قضايانا فاجعلوه بينكم، فإني قد جعلته قاضيا فتحاكموا إليه. هاي الرواية أولا الكلام في سندها ثم في دلالتها. أما سند الرواية فالسند الذي رويت بطريقين، بطريق الكلين وبطريق الصدوق. وقع في طريق الكلين في الحسين ابن سعيد روى عن أبي الجهم أو أبي الجهم. الحسين ابن سعيد من ناحية الطبقة لا يتلاءى أبي الجهم ثلاثة، واحد في زمن النبي. خب هذا مو كلامنا عنه، لأن الرواية أبي الجهم ينقلها عن أبي خديجة عن الإمام الصادق، فمو من تلك الطبقة، ما عندنا كلام. وأبي الجهم أيضا من أصحاب الإمام السجاد صلوات الله وسلامه عليه، هذا أيضا مو يرجع في الطبقة، لازم يتقدم في الطبقة، مو أنه يروي بواسطة عن الإمام الصادق، لأنه هو متقدم زمن الإمام زين العابدين. فهذا أيضا ما يكون. بقي أبو الجهم اللي هو أخو زرارة، هذا صار كلام أنه إذا أخو زرارة اللي كان في زمن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام، الظاهر أن الحسين بن سعيد ما راوي عنه، بعيد في الطبقة عنه، لأن هو في طبقة الإمام الجواد عليه الصلاة والسلام، تلك الطبقة فبعيد من هذه الجهة. هذا نعم مات في حياة الإمام الصادق، فهذا في طبقة الإمام الجواد. زين، الآن شنو راح يبقى عندنا؟ يبقى عندنا انه هذا ابو الجهم مجهول، لا يعلم من هو. اذا ما يمكن ان يكون واحد من ذولا الثلاثه، لابد يكون هو رابع. اذا اصرينا ان يكون ابو الجهم هو اللي موجود بزمن الامام الصادق، هو بكير ابن اعيان، وهو موثق. البعض أشكل يدور الأمر بين الموثق وغيره، هذا مو تمام. يدور الأمر بين الموثق وغيره، يعني قصدك الموثق وغيره من الصحابة؟ لا، فبقى عندنا الإشكال في من؟ في الذي كان موجود في زمن الإمام بين العابدين عليه الصلاة والسلام. إذا دار الأمر بينهما حسب الظاهر، من المستبعد جدا أن يكون هذا اللي في زمن الإمام أن يروي بواسطة عن الإمام الصادق. فتو إلى هذا المعنى، هذا من المستبعد جدا من حيث طبقات الرجال. فيبدو يتعين أن يكون إما أبو الجهم بكير أو أبو الجهم آخر كان في زمن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام، غير بكير الذي مات، لأن الاستبعاد جاء على بكير اللي مات في زمن الإمام الصادق. والحسين بن سعيد في زمن الإمام الجواد في طبقة الإمام الجواد عليه الصلاة والسلام من المستبعد أن يكون يروي عن شخص كان في زمن الإمام الصادق وروى عنه في حياة الإمام، من المستبعد أن يكون حسين بن سعيد كان موجودا في يعني بالطبقة، أنه مو من تلك، لم يعد من طبقة الإمام موسى بن جعفر، فكيف بالإمام الصادق عليه الصلاة والسلام؟ هو بعيد طبقتين أو ثلاث طبقات عن الإمام الصادق. فإذا إذا استبعدنا أن يكون هو بكير الثقة فلا بد أن يكون هو شخص مجهول لم ينقل لنا. هذا من ناحية السند على طريق الكليني. البعض ذكر أن فلنفرض أنه هذا كان من يعني استبعادا للرأي اللي يقول أنه بكير، بالنتيجة هذا الرجل هو من طبقة الإمام الصادق وذاك من طبقة الإمام الجواد روى عنه، سواء كان هو بكير أو غير بكير، لا، هذا الإشكال في غير محله، لأن بكير إذا قلنا مات في زمن الإمام الصادق نقطع أن الحسين بن سعيد ما كان موجود بزمن الإمام الصادق، راح يصير فجوة وإشكال. أما إذا كان أبو الجهم آخر عاش بعد الإمام الصادق والتقى، هذا يمكن واضح، فلا محالة السند يبتلى بالجهالة. هذا في طريق الصدوق، في طريق الكليني، ولكن الصدوق رواها بطريق آخر، الطريق الآخر الذي رواه الصدوق سالم رواها عن أحمد بل ابن عائل، وطريق الصدوق إلى أحمد ابن عائل طريق صحيح لا إشكال فيه. نعم، لا، عن أحمد بن عائد طريق الصدوق إلى أحمد طريق صحيح. إذا كان الطريق صحيح ليش نأخذ بذاك السند؟ وهي الرواية منقولة بسندين، نأخذ بالسند الثاني، والسند الثاني الصحيح قرين على أن تلك الرواية لا غبار عليها، لأن المتن مالتها واحد مو المتن اثنين. نعم، البعض حاول الإشكال بأن الشيخ الطوسي رحمه الله أشكل في السند الذي ينتهي إلى أبي خديجة اللي هو مشترك بين الروايتين اللي هو سالم اثنين، سالم ابن أبي سلمة وسالم أبو سالم، يعني كنيته أبو سالم مو أبوه أبو سالم، التفت إلى هذا المعنى. سالم ابن أبي سلمة هذا إشكال فيه، الثاني لا إشكال فيه، وكأن الشيخ رحمه الله من سهوي باصطلاح السيد من سهوي قلمه الشريف أنه ذكر تصور أن هذا أبو خديجة سالم ابن أبي سلمة صوره، والحال أن هذا سال أبو سلمة مو ابن أبي سلمة، فعلى هذا الطريق لا غبار عليه، تام الرواية سندا. لكن راح أقرأ لك إياها مرة أخرى حتى تنتبه للمتن عليها. إياكم أن يحاكم بعضكم بعضا إلى أهل الجور، لا تراجعون هؤلاء القضاة اللي مرتبطين بالحكومة، لا تراجعوهم، ولكن انظروا إلى رجل منكم، فترحون إلى غيركم يعلم شيئا من قضايانا يقدر يحكم بيناتكم فاجعلوه بينكم هو اللي يحكم. فإني الشاهد هنا، فإني قد جعلته قاضيا فتحاكموا إليه. السيد قال الدلالة قاصرة عن أن تكون أنه جعل قاضيا للقضاء العام، أو أن هذه الرواية تدل على نصب القضاة. ما تدل على نصب القضاة؟ شوفوا لكم واحد اذا تراضيت بي انا راضي ان يكون حكم عليكم، هذا قاضي التحكيم لا قاضي التنصيب، مو قاضي منصوب من قبل الامام، قاضي التحكيم. ليش تراجعون هؤلاء تتحاكمون الى الطاغوت والى اهل الجور؟ شوفوا واحد يعلم شيئا من قضايانا، خلاص لا يعرف شيئا من قضايانا ويكفيكم هذا في حل القضايا بينكم. فهذا القاضي قاضي التحكيم، ولا تدل اولا على نصب القضاة، ثانيا ان المسألة ترتبط بما ذكرنا سابقا، قضايا الخصومات والمواريث والديون والمسائل التي يتنازع فيها المجتمع، ولا ربط لها من قريب او بعيد بمسألة الهلال. يقول بعد ما تتراضون عنه انا جعلته، بعد التراضي انا جعلته مو قبل التراضي جعلته، يعني يريد يقول ترى حكم نافذ عليكم اذا تراضيت به، حرام عليكم ها تنقضون حكمه، هسه اللي تراضيته بواحد خلص اخذوا حكمه. بعد ذكر هذه الروايات والاشكال في سند بعضها او في دلالتها والمتحصل، يقول السيد رحمه الله في المستند في الجزء الثاني من كتاب الصوم، والمتحصل من جميع ما قدمناه لحد الآن أنه لم ينهض لدينا دليل لفظي معتبر يدل على نصب القاضي ابتداء، وعلى تقدير التسليم بعد كم بعد سطر ونص يقول وعلى تقدير التسليم فالملازمة بينه وبين مفهوم حكمه في الهلال غير ثابتة، حتى لو دلت الأدلة على حتى على فرض التسليم جدلا يا جماعة أنها تدل على قاضي التنصيب، القاضي الإمام نصبه نصب حاكم، لكن في الصغرى نتنازع معكم أن قاضي القاضي المنصوب من قبل الإمام لا يحكم في الهلال، لا ربط له بمسألة الهلال، فخرجناها موضوعا من الأمور اللي، فإن مجرد إن قلت أن قضاة العامة يصدون للهلال، خلي يصدون للهلال عليكم السلام ورحمة الله، شنو يصيرها قضاة العامة إذا تصدوا للهلال؟ يعني القاضي إلى مجموعة من الأعمال، التفتوا إلى هين حتى التقريب يصير واضح، يعني القاضي إلى مجموعة من الأعمال، فإذا الإمام نصب قاضيا يعني تلك الأعمال العرفية الشرعية تكون منه به ويرجع بتلك القضايا إليه. فإذا قال هذا قاضي والقضاة عادة يحكمون في الهلال لازم هذا أيضا يحكم في الهلال. إذا قلتم ذلك شنو الجواب؟ يقول هذا من بدع قضاة العامة، قضاة العامة رادوا الناس لا تروح للأئمة لا تتقرب لهم، جروا النار إلى قرصهم، قالوا مسألة الهلال مرتبطة بينا وتعالوا شيء وعلموا الناس عليهم، فمسألة الهلال لا ربط لها بالقضاة، والسيد يصر على هذه المسألة إصرارا بالغا، وأن شان القاضي أن يحكم في الموضوعات الخارجية وفي النزاعات، هذا في مسألة أن حكم الحاكم في الهلال لم يقم عليها دليل عند السيد. يقول فلذا احنا استشكلنا في حكم الحاكم في مسألة الهلال. زين، هذا الرأي اللي ذكرناه هو الرأي الأول الذي أصر عليه السيد الخوئي رحمه الله وجماعة. احنا بعد ما نكرر لكم رأي صاحب الجواهر، يعني قرأت عبارة صاحب الجواهر لكم، اقرأ شوية من عبارة المهذب لكم، المهذب جزء العاشر اللي يرتبط للصوم وبعض القضايا الاخرى لاعتكافه قبله. طيب، الشاهد في كلامه حكم الحاكم، في الهلال يثبت الهلال بحكم الحاكم نسبه في الحدائق إلى ظاهر الأصحاب. قال هذا ظاهر الأصحاب، تفتوا إلى هذا المعنى. وفي الجواهر يمكن تحصيل الإجماع عليه خصوصا في أمثال الموضوعات العامة. مضافة نقلنا للجواهر مباشرة ننقل هذه العبارة التي من المعلوم، شوف تأكيد صاحب الجواهر على المسألة، التي من المعلوم الرجوع فيها إلى الحكام كما لا يخفى على من له أدنى خبرة بالشرع وسياساته. أي واحد يشوف الشرع يعرف سياسات الشرع أدنى، شوف التعبير صاحب الجواهر رضوان الله عليه، يقول ما يريد واحد يكون مطلع على كل الشريعة، أدنى اطلاع يكفيك أن هاي المسألة مرتبطة، مسألة الهلال مرتبطة بالحكام. فما صدر عن بعض متأخر المتأخرين من الوسوسة في ذلك، يقول هذا لا ينبغي الالتفات إليها، إلى هذه الوسوسة، سواء كان حكم الحاكم طبق أشياء أو كان حكم الحاكم طبق علمه أو حكم الحاكم طبق البينة، مما كان المستند عند الحاكم مستند اجتهادي صحيح، هذا ينبغي الأخذ به وعدم الوسوسة، وعد لا يصير له وسوسة في ذلك صاحب الجواهر رضوان الله عليه. أقول هسه الكلام للسيد السلزواني رضوان الله عليه، الظاهر أن اعتبار حكم الحاكم في مسألة الهلال في الجملة من المسلمات العقلائية عند الناس ومن المسلمات الشرعية، أصلا المسلمات العقلائية، لأن لكل مذهب وملة حاكم وحكم في أمورهم الدينية والدنيوية، خصوصا الأمور النوعية عامة الابتلاء التي يحتاج النوع إليها، فالمقتضي للحجية في حكم الجامع للشرائط الحاكم القاضي الجامع المجتهد الجامع للشرائط، المقتضي موجود عنه القودون، فلا بد من الاعتبار، نعتبره من جملة الأمور التي يثبت بها الهلال حكم الحاكم. فيصح أن يقال إن كل مورد يرجع فيه الناس بفطرتهم، راح يرجع جعل الأمر من المسلمات العقلائية، راح يكتشف، خليه نكتشف النزعة العقلائية شنية، الميولات العقلائية لابد نثبتها حتى نثبت مسألة الهلال، فمن هنا يريد يثبت الصغرى لمسألة قضية العقلاء. إن كل مورد يرجع فيه الناس بفطرتهم إلى الحاكم يكون حكمه فيه معتبرا إلا مع ثبوت الرجع عن الشارع المقدس، إلا مع ثبوت الرجع، وقد ثبت الرجع عن حكم من لم يكن جامعا للشرائط من المسلمين، فكيف بغيرهم؟ فري قولها لا يكون حكمه جاريا، أما الجامع للشرائط لم يردع عنه، وأما الفقيه الإمام الجامع للشرائط فمقتضى فطرة الشيعة، أكو فد محرك باطني يحركهم فطرة، فمقتضى فطرة الشيعة اعتبار حكم الحاكم حكمه إلا مع ثبوت الردع، لأنهم يرون حكم الحاكم هو حكم الإمام عليه السلام وتقتضيه العمومات والإطلاقات. هاي الرؤية الفطرية اللي عند الشيعة مو رؤية فطرية خالية، الرؤية الفطرية أساسها العمومات والإطلاقات كالتوقيع الرفيع، أما الحوادث وإطلاق قول أبي جعفر في الصحيح ما دا أقرأ كله بس دا أستشهد به، إذا شهد عند الإمام شاهدان يا إمام بالإفطار وفي المقبول ينظران من كان منكم فإني قد جعلته عليكم حاكما، إلى غير ذلك من الأخبار التي نافرد نكتة لطيفة التفت إليها التي وردت للامتنان على الشيعة، ذني كلها في مقام الامتنان، لأن الناس انقطعوا عن أئمتهم فرح يقعون في مشاكل، فالأئمة في مقام الامتنان لرفع المشاكل عن الإمامية إلى الظهور، جعلوا الرجوع بدل ما يرجعون إلى الإمام ولا يلقونه ويبقون في الحيرة، جعل الرجوع إلى الجامع للشرائط لسوقهم إلى ملاذ وملجأ في جميع أمورهم، كما هو المفطور في النفوس في جميع المذاهب والأديان، فالمقتضي للحجية في حكم الجامع للشرائط موجود والمانع عنه مفقود، فلا بد من الاعتبار. ثم يذكر الإشكالات التي أشكل، الإشكالات اللي ذكرت في الكتب الفقهية اللي ذكرناها سابقا، اللي أنه ماكو عموم وما يرجع في ذلك. يرد على هذه الإشكالات أن الناس بمقتضى فطرتهم يرجعون إلى رئيسهم الديني، خصوصا مع مثل هذه الأمور، وأن هذه الروايات اللي أشكل على دلالتها يقول لا، دلالتها ثابتة وتامة، وأنها في مقام تنصيب القاضي الحاكم الجامع للشرائط. مضافا إلى ما ورد من دخول الإمام عليه الصلاة والسلام على أبي العباس السفاح، وكلها صايم مفطر، شو تسوي الناس يقولون اليوم عيد صايم التي ولا زين، الإمام دخل على أبي العباس السفاح وهو سفاح في الواقع، شو يقول له؟ قال له، التفت إلى مطلب في هذه الرواية، ذاك إلى الإمام، إن صمت صمنا وإن أفطرت أفطرنا. مطلبين، مطلب ذاك إلى الإمام، شو تقول في الهلال؟ ذاك إلى الإمام. يقولون هذا مو موضوع تقية، القاعدة الكلية ما جاءت للتقية، التقية في القسم الثاني من كلام الإمام، لأن الإمام مو مضطر يقول ذاك إلى الإمام. الإمام بين قاعدة كلية أن مسألة الإمام، مسألة الهلال يرجع فيها إلى الإمام. المسألة الثانية اللي فيها تقية، إن صمت صمنا وإن أفطرت أفطرنا، إحنا وياك، هاي مسألة التقية هنا التفتوا، التقية مو في كل الرواية، في المكان الذي يحمل على التقية ويبين نفس التقية، والمكان الأول القاعدة الكلية ليس فيها نفس تقية. طيب شنو الفائدة من هاي الجائبة؟ ذاك إلى الإمام، السيد رحمه الله سيد الخوي وجماعة قالوا كلمة الإمام منصرفة إلى من؟ إلى الإمام المعصوم. يقول لا، ما تنصرف إلى الإمام المعصوم، بل المتتبع للإطلاقات لفظ الإمام في باب القضاء وفي أبواب أخرى، وفي باب الصوم والأبواب الأخرى اللي يتبع لفظ الإمام، يجد أن لفظ الإمام تنصرف إلى الإمام العادل، ويراد بها الإمام العادل، إلا إذا قامت قرينة على أن المراد من الإمام هو المعصوم، وبدون قرينة يحمل على الإمام العادل. فما ذكر من أن مسألة هلال من الموضوعات الخارجية ولا ربط للفقيه فيها وأمثال ذلك، يقول لا، فما ناقشه بعض متأخر المتأخرين في شمول حجية الحكم للمقام، قايلين ما تشمل المقام، مخالفة، هاي المناقشة أو مخالفة لمرتكزات المؤمنين، تفتت لهذا التعبير، بل الناس أجمعين، بل مخالف لمرتكزات الناس أجمعين، حيث يتزاحمون آخر شعبان وآخر شهر رمضان على باب دار من يزعمون مرجعا دينيا لهم، لاستعلام حكم الصوم وجوبا وتحريما. وهذه السيرة لا نستفيد منها لقائل أن يقول لا نستفيد منها لأنها سيرة متأخرة وما مرتبطة بزمن المعصومين، يقول لا، وهذه السيرة كانت مستمرة إلى عصر المعصوم عليه السلام. والسيد يصر على هذه المسألة أن حكم الحاكم في مسألة الهلال يثبت بها الهلال ولا يجوز مخالفته إذا اعتمد على دليل اجتهادي. بقفت شوية وإن كان مسألة موسوعة الفقه الشريف هذه في جزء 36 لما يذكر الأدلة الموجودة يذكر عمومات وأما الحوادث وأمثالها وقصة دخول الإمام على أبي العباس وكلمة الإمام أيضا يثبتها السيد، يقول نحن ذكرناها في باب الاجتهاد والتقليد، هنرنا أن مسألة الإمام في باب ولاية الفقيه مسألة الإمام ليس لها انصراف إلى الإمام المعصوم، وأيضا كلمة الإمام أطلقت في الروايات في باب الحج في باب الصيام في باب القضاء تطلق على إمام العادل، ويستدل بمجموعة من الأشياء من جملتها أن قضاء الدين يكون على الإمام. بس الشيء اللي يريد نستفيده الآن زائدا على ما استفدناه من مهذب الأحكام للسيد السبزواري، زائدا على ذلك يريد نستفيده، لأن عموم السير الاستدلالي تقريبا ما يقارب يكون واحد تقريبا، مضافا إلى مسألة ذاك إلى الإمام، السيد رحمه الله يذكر أنه كما قرره الوالد في الدرس أن هذه الكبرى ذاك إلى الإمام لا تكون في موضع التقية. يعني هل يمكن أن يكون جزء من الرواية محمولا على التقية والجزء الآخر غير محمول على التقية؟ يقول نعم، الجزء الأول قاعدة كلية، الإمام غير مضطر إلى ذكرها ولا حاجة لها، أصل المسألة إن صمت صمنا وإن أفطرت أفطرنا، هذا يحمل على التقية نعم، أما ذلك لا داعي لحمله على التقية، ذاك إلى الإمام مضافا إلى وروده في روايات أخرى. شنو الداعي؟ الإمام جعفر عليه السلام، الإمام سلام الله عليه رجيم عن نفسه شبهة الإمام، قال ذاك إلى الإمام إن صمت صمنا وإن أفطرت أفطرنا. لا ما يريد يقول أنا مو إمام، ما يصير يقول أنا مو إمام. في بعض التقية الإمام يقول أنا مو إمام. لا، المسألة هنا ما مضطر إلى هذا، ليش دفع شبهة؟ يقول له زين، يقول له أنت إمام نصوم بصومك ونفطر بفطرك، يكفي ذاك إلى الإمام قاعدة. ما تقول في مسألة الهلال؟ شوف ما تقول في مسألة الهلال؟ قال ذاك إلى الإمام، إن صمت صمنا وإن أفطرت أفطرنا. لا أقول ماكو داعي لذلك، الداعي للتقية أن الإمام عليه الصلاة والسلام لا يريد أن يظهر أنه صائم، أما مسألة الهلال بمن مرتبطة هذه مو مور التقية، مسألة الهلال بمن مرتبطة الإمام الشيء اللي يهمه يقول له إحنا صامنا معك إفطارنا معك، هذا فقط. لا خلاص، هو هالمقدار هذا يبين انه صومنا معك افطارنا معك. يعني ما تمانع شيخ من حمل الإمارة الأولى على التقية أيضا. أنت الإمام والسلطة تمنون الطرف لا ذاك إلى الإمام ما في المقام واحد مقام الكلام واحد ذاك إلى الإمام ذاك إلى الإمام يعني أمر هنا إذا حملناه على التقية يعني مسألة الهلال ما مرتبطة ما مرتبطة بالإمام مرتبطة بالحاكم يعني حاكم الصبح إذا حملناه على التقية دلالة تصير باطلة يعني الدلالة مو واقعية ماكو دلالة جدية مسألة الجدية تنتفي هنا ماكو دلالة جدية يستفاد منها حكم شرعي إذا رواية كلها محمولة على التقية يعني مسألة الهلال ما ترتبط بالحاكم لا مانع إلا إذا قلت توجد روايات أخرى يمكن أن نستفيد لكن نحن نقول تأييدا لهذه الروايات ومزيدا من ذلك وتأييدا لمسألة السيرة المستمرة تأييدا لمسألة السيرة المستمرة وتأييدا إلى أن هذه المسألة مرتبطة بالإمام هو خبر الأعرابي الذي شهد عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم برؤية الهلال قال أنا شفت الهلال والنبي علم بصدقه فأمر النبي صلى الله عليه وآله مناديا ينادي من لم يأكل فليصوم بل الآن البارحة بالليل شفت الهلال والمسلمين أصبحوا مفطرين أصبحوا على آخر شعبان فالنبي أمر من لم يأكل فليصوم ومن أكل فليمسك مو إلى الحاكم مسألة مو مرتبطة بالحاكم هو الذي أمر هذا وعد ثانيا خبر حماد عن علي عليه السلام أنه صام بالكوفة 8 صيام الناس يعني بالكوفة 18 يوما شهر رمضان فرأوا الهلال فأمر مناديا ينادي أقضوا يوما فإن الشهر 29 يوما أمرهم بالقضاء فإنهما يدلان على أن النبي والوصي كان مصدرا مصدر أمر الصيام والإفطار هم اللي كانوا يأمرون بالصيام وكانوا يأمرون بالإفطار والسيد رحمه الله السيد الشيرازي رحمه الله ورضوان الله عليه في تكملة كلامه يقول أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في السيرة مذكور كان إذا أراد السفر يأتي المسلمون اللي يبقون في المدينة يسألوه عن صغائر أمورهم وكبائر أمورهم وش يسوون وراء مما يدل على أن مسألة الرجوع إلى الحاكم في كل صغيرة وكبيرة دأب المسلمين طبع المسلمين فطرة المسلمين تدل على الرجوع إلى الحاكم في كل أمورهم مقتضى التدين يدل على ذلك ماذا للمحصوم لا الكلام لكن المحصوم الآن وقت القاضي المحصوم ثابت ما مقتضى دا يرجعون بعنوان حاكم بعنوان أنه الحاكم دا يرجعوا له الروايات الأشياء الاستفادة نحملها من المحصوم إلى الحاكم بكلمة الروايات التي وردت في باب الحاج في أمير الحاج وإمام الحاج والروايات التي وردت في باب القضاء والروايات التي وردت في باب الاجتهاد والتقليد وبعض الروايات اللي وردت في الصوم مجموعها اللي ورد إليها ورد فيها كلمة الإمام وأنه أنيط إليه مجموعة من الأمور وعلقت عليه مهام من الأمور عامة نحن نقول من جملة تلك الأمور العامة بما أنه إمام يرجع الناس إليه إمام عدل يرجع الناس إليه والأئمة عليهم الصلاة والسلام أرجعوا إليه فهذا الأمر أيضا يرتبط به وكيف كان فالشبهة في ذلك أنا ما قرأت لكم كل المطلب قرأت لكم بعض الأشياء اللي تكون استدراك المطالب السابقة فالشبهة في ذلك كالشبهة في المسلمات بل لولا حجية حكم الحاكم هاي العبارة دا ينقلها السيد منانا ينقل العبارة عن السيد الحكيم رحمه الله لزم لولا حجية حكم الحاكم لزم الهرج والمرج أو الهرج والمرج كما صرح به في المستمسك. ومن المعلوم أن الشارع لم يترك مين؟ لم يترك المسلمين سدى في مثل هذا الأمر المهم، فعليه أن حكم الحاكم بناء على هذه الروايات، خصوصا روايات باب الحدود والتعزيرات، هناك مجموعة من الروايات اللي السيد مستشهد بها كلمة الإمام واردة فيها، وأن المقصود من الإمام باعتبار أن الأئمة عليهم الصلاة والسلام كان منعزلين عن الحكومة وعن مسألة القضاء والحدود والتعزيرات، فكان يذكر الواجب على الإمام إذا نظر إلى رجل يزني أو يشرب الخمر أن يقيم عليه الحد وأمثال ذلك، مضافا إلى أئمة الجور لا يجوز لهم هذا العمل، فلا بد أن يكون هذا الإمام هو الإمام العادل. فمسألة الحدود والتعزيرات والقضاء والخصومات وغير ذلك من الأمور العامة كلها أرجع فيها إلى الفقيه، وأرجعت فيها إلى من نصبه الإمام عليه الصلاة والسلام الذي يسمى به الإمام العادل. وخصوصا لا يخفى عليكم هناك روايات في باب اللي أشار إليها السيد في باب ولاية الفقيه في الدرس اللي كنا نحضره في ولاية الفقيه في قم، ومدى قدرة ولاية الفقيه وأمثال ذلك في درس الشيخ المنتظري حضرنا السنة عنده. هناك ذكر، وأتذكر هذا كاتب أنا في الدفتر فاتري ما موجود هنا، ذكر مجموعة من الروايات التي ورد فيها كلمة الإمام، وتقريبا إن لم تكن صريحة فبمجموعها يطمئن إليها أن كلمة الإمام الواردة فيها هو إمام العادل. هذا بعض الباحث، فمن اطمئن بأن كلمة الإمام وهذه الروايات التي وردت عمومها ثابت، إذا ثابت عمومها وأنها تشمل مسألة الهلال ليطمئن بذلك، وأن السيرة المستمرة الممضاة من قبل الأئمة عليهم الصلاة والسلام في أنهم كانوا يرجعون إلى الأئمة، وفي البلدان عليكم السلام التي لم يوجد فيها أئمة كانوا يرجعون إلى الرواة وإلى العلماء، إذا قلنا هذه السيرة مستمرة وكان الرجوع فيها إلى مسألة الهلال أيضا عليكم السلام، فاطمأن الإنسان بذلك، فلا شك أن يكون رأي صاحب العروة والذين علقوا بصحة ذلك. إذا واحد وصل إلى مرحلة التشكيك وأن الإمام مرتبط بالمعصوم عليكم السلام وأمثال ذلك واقعا ما أطمئن، فحينئذ مسألة حكم الحاكم في مسألة الهلال تنتفي عنده، إلا فيما يستلزم الصلاح النوعي ولرفع الهرج والمرج مثلا، فتكون حينئذ من باب الحسبة لا أنه منصوب من قبل الإمام، أو المطلقات والعمومات تشمله. إن شاء الله نبحث، الإخوة اللي يردون ينظرون إلى الكتب الاستدلالية نبحث إذا ثبت الهلال في بلد يكفي عن بقية البلدان أو لا يكفي، البلدان المجاورة أو البعيدة، إن شاء الله يأتي بحثها. إذن انتهينا من هذه المسألة. أيضا كان ملقب في بداية خلافة الإمام، فكان ملقب الخليفة، يعني ممكن أن يكون الإمام عليه السلام قال ذلك إلى الإمام يصبح هو الإمام. لأنه كان يلقب الإمام على عقيدة الإمامية. إجمالا لو أشكلنا في هذه الرواية وأنها صدرت مورد التقية بجملتها وبرمتها في مورد التقية فنتمسك بالعمومات الأخرى، نتمسك بأن النبي والإمام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام كانوا يأمرون بذلك من منطلق أنه حاكم. زين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين عليكم السلام.